انتقل مالك رحمه الله من الحنطة وفروعها، من لسه ما جاء للدقيق، وما يتفرع عنها من الخبز، وكذلك كما يقول في التفريعات، اذا كان دقيق الحنطة عمل هريسة، عمل فطير، عمل انواع من انواع المعاجين التي تصنع من البر، هل يجوز بيعها بعضها ببعض متفاوتة واحد باثنين؟ مالك يقول لا، ولكن اذا تنوعت وكانت هناك المماثلة فلا مانع. انتقل الى القسم الثاني من الادام فيما يتعلق ببيع الزبد جنسه بجنسه. نعم، اذا قيل مد زبد او كيلو من الزبد بمثله في مانع؟ ها؟ ما في مانع، لانه ادام بادام متماثل. لكن اذا جاء مد من اللبن المخيض ومد من الزبد، صاروا كم؟ مدين، بمدي زبد، يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو اثنين باثنين، ولكن اختلف الطرفان، هنا زبد في المدين وهنا زبد ولبن، كأنه يريد ان يروج مد الزبد عنده بالمدين من الزبد الثاني وادخل اللبن معه تكملة للعدد. ما انت عايز مدين بمدين، انت عايز مثلا بمثل، خذ هذا مدين. طب يا اخي هذا مو زبد وهذا لبن، لكن اهو جنس واحد والزبد خارج من اللبن، فهذا مد وهذا مد وهذا مدين زبدة. طب انا اقول لا، فاذا كان مدان من الزبد او مدان من اللبن فلا مانع، لكن مد من الزبد ومعه مد من اللبن بمدين من الزبد لا. يقول اذكرك مثل ما قدمنا، يكون عنده صاعان من كبيس وايش وصاع من حشب، صاروا كم؟ ثلاثة، اثنين كبيس وواحد حشب، ثلاثة صيعان، بثلاث صيعان من عجوة. يبقى المماثلة موجودة في الكيل ولا لا؟ مو ثلاث صيعان وهنا ثلاث صيعان، ثلاث صيعان عجوة يبيعها بكم صاع من التمر؟ بثلاثة. فجاء بالكبيس صاعين، والكبيس اغلى من العجوة، قال يا اخي ما يجوز ثلاثة باثنين، طب خد هذا مد ايش؟ هذا صاع من الحشب، صارت ثلاثة مقابل ثلاثة، ولكن هي في الحقيقة ثلاثة. العجوة صحيح ثلاثة، ولكن الناحية الثانية ايش؟ ثلاثة صحيحة واحد غش، فلا يتعادل. كذلك هنا صاع زبد ولبن معه بصاعين زبدة، كأن صاع اللبن مع الزبد هنا يعادل صاع الحشف مع الايش؟ مع الكبيس، ولهذا لا يجوز. فعل ذلك، يعني جاء باللبن مع الزبد ليجيز بيع صاعه الواحد بصاعين. عنده زبد غنمي ممتاز وعند الثاني زبد عادي يمشي حاله، اراد ان يبيع الزبد الجيد الصاع بصاعين من ذاك ليش النازل، لكن قال له صاع صاعين ما يجوز، قال خذ معه لبن، كأنه جاء باللبن ايش ليروج صاعه الواحد الفاخر بصاعين دونه في الايش في الفخر او في الجودة. وكيف ياخذ صاعب صاعين؟ جمع معه اللبن. مثل هذاك صاحب الكبيس عنده صاعين، والكبيس اغلى واولى وافضل من الايش العجوة، قال خذ صاعين كبيس مقابل ثلاثة عجوة، قال لا هذا ربا ما يجوز، قال ابشر. فجاءه بصاع حشف مع الكبيس، صاروا ثلاثة بثلاثة، يبقى الحقيقة انه باع ايش صاعين بايش بثلاثة.